الانكسار بين يدي الله والذل بين يدي الله والاعتماد عليه والثقة سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن ما في أيديهم كله أسباب وليس موجبا للنصر بل النصر بيد الله سبحانه وتعالى، ويزدادوا إيمانا ويزدادوا ثقة ويزدادوا تواضعا لله ومراعة بين يديه وثقة به، وسأل له النصر والمدد سبحانه وتعالى. وعدنا عجب، ولما أعجبوا يوم حنين بكثرة غلبوا وانكسروا ثم تراجعوا وندموا على ما غلط منهم وتلاحقوا حتى نفره الله على عدوهم تقييد وعذابه. نعم. وقوله تعالى فلا ان تصبروا وتتقوا، يعني ان تصبروا على مصابره امركم وتتقون وتطيعوا امري. وقوله تعالى اتوكم من غيرهم هذا، قال الحسن وقتاده والربيع والشفيع اي وجههم هذا، وقال قال مجاهد واكرمه وابو صالح عيد غضبهم هالا، وقال الضحاك من غضبهم وجههم، وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هالا، وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هالا، ويقال من غضبهم هالا. وقوله تعالى يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي المعلمين بالسيما، وقال أبو معلمين أي المعلمين بالسيما، المعلم معلم يدعى استجعان والرؤساء والكبار يدعون علامات يعرفون بها يعرفهم خصهم وتوجيههم ومن يجدهم لحاجة يعجبون الأحجار يعرفون بها في النعام وكرؤوسهم أو درع مخصوص أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرف بها الشجاع والمقدم في الجيش وأمير الجيش ونحو ذلك. نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي حادثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان فينا الملائكة يوم بدر المسلوب الأبيض، وقال سماه الأرض حين في صيونهم رواه ابن حاتم. ثم قال حدثنا أبو يوسف حدثنا هند بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عبد بن علقمة عن محمد بن عبد بن علقمة على أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه الآية مصورين، قال بالعهد الأحمر، وقال مجاهد مصورين أي محرقة معلمة الله فيها رسوم الأجل في أبناء الخير، وقال أوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتت الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مصورين رسوم يتوب محمد وأصحابه أنفسهم وخار خيرهم على سيما هم مسلمون، وقال فتانا وسيمة مصورين أي بسيمة كان، وقال مقصور مصورين بالعلائم فرابهم دراهم حديدا بمجلوس الحديد وقال عليه ورمية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال مصورين قال مؤجلين، وكان فيهم الملائكة يوم بدر ودائم سوء ويوم حنين ودائم حمر، وروى الحسن وحسين بن مخلوق بن خالد الأنصاري بن الحسن عن مكثر عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة ثم يوم بدر، وقال اسحاق حتى لي ما استحب ان نكثر عن ابن عباس قال كان فينا الملائكة يوم بدر حدائق مضيق قد ارسلوها في ظهورهم ويوم حنين حدائق حمر، ولم تكن الملائكة في يوم بدر في يوم سوى يوم بدر، وصاروا يؤمنون ويصاروا يصوموا ويوكلوا كانوا يكونون عددا يصورون عددا ومددا لا يكتبون، وقالوا يعني يكونون عددا ومددا لإخافة الأعداء من غير أن يضربوا السلاح في غير بلدان. وقالوا يكونون عددا ومددا لا يضربون، ثم رواه لحسن ثم رواه لحسن عن بكر بن عباس هذا وليس بشيء رواه انهم كانوا يقاتلون قد قتلوا كثيرا من العذر وجاء في يوم الخليل ما يدل على انه قاتلوا ايضا ايمانا وقال ابن ابي حاتم حتى لنا الاحمسي حتى لنا وفيا حتى لنا هشام وقال يحيى بن عباس ان الزبير رضي الله تعالى عليه يوم بدر ما الى رسول فهو يخرج وكرما بها فنزلت الملائكه عليهم وما يدرسهم ورات من طريق الطريق هشام وقال فيه يا رب العالمين الزبير نذره وقوله تعالى وما جعله الله الا بشرى لكم وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم اي وما انزل الله الملائكه وعلمكم من دارهم الا بشاره لكم وسكينه قلوبكم وتطمئنا كلا انما النصر باذن الله الذي لو كان انتصر لاعدائه بدونكم ولما الاحتياج الى قتالكم له وما قال تعالى بعد اجره المؤمنين القتال وان قال ان شاء الله لن كفر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا من سبيل الله فليجزن ما لهم سيهديهم ويصلح ما لهم المعنى ان الله جل وعلا شرع العباد بالسلاح والجيش والقتال وغير ذلك ابتلاء وامتحانا ليعلم الصادق من الكاذب والمجاهد من غيره والصادق في ميادين القتال وطلب الاستهاده من غيره والا فلو شاء لاهلكهم بغير ذلك جاء لك أعداءه بقوله لهم موتوا فيموتوا من غير حد إلى أحد ولو شاء لتلقى أولياءه عليهم بأنواع من التفريط الذي به نصرهم وتأييدهم ولو كانوا قليلين ولكن من يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يظهر فضله على أوليائه ويصلح لهم إحسانه إليهم ورفع منازلهم وليظهر غضبه على أعدائه بسبب أعمالهم الخبيثة وعبائهم لأوليائه وجدالهم في غير الحق الى غير ذلك ذلك ولم يشاء الله لن تفر منهم لما يشاء سبحانه وتعالى ولكن يبلغ بعضهم بعض يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء قال جل وعلا ان يبلوكم ايكم احسن عملا نعم ومن نصر الله العلي الحكيم اهلا واهلا العزه التي لا تراد والحكمة من قدره والإحسان ثم قال تعالى لقى طرفا من الذين كفروا أي أمركم بالجهاد بما له من ذلك من الحكمة في كل تقدير وهذا نفر جميع الأقطار الممكنة في كفار المجاهدين بالكفار المجاهدين وقال ليبقى فردا هل ليهلك امه من الذين كفروا ويخرجهم فينقلبوا ان يجروا خالدين او لم يحصلوا على ما عدلوا ثم فرض بجمله دلت على ان الحكمه للدنيا والاخره له وحده لا شريك له الحكم اسمه الا حكم نعم عندكم طواب الحكم لا قال ليس لك من امر شيء ليس الامر في اعزازهم واذلالهم ولا في نصر هؤلاء ولا غير ذلك الحكم سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله في الدنيا والاخره اما الحكمه هي العله ان يكون هنا الحكم الحكم بالنصر وعدمه والنصر وعدمه واشباه ذلك نعم ثم ترى بجمله دلت على ان الحكم للدنيا والاخره له وحده لا شريك له قال تعالى ليس لك من الامر شيء اي بل الامر كله الي كما قال تعالى انما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال ليس على ذلك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال محمد بن اسحاق قوله ليس لك من الامر شيء ذكر بقية الأخبار وقال أو يتوب عليهم أي يدعهم فيه إلى الكفر ويهديهم بعد الضلالة أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. إلا قال تعالى إنهم ظالمون أي يستحقون ذلك. وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى قال وقال البخاري كنت محبوبا.